الله. مش فكرت معايا. شكرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا بدرس الأمس الحديث على خلق أفعال العباد، وأفعال العباد تحتوي على الخير والشر والقول والفعل والطيب منها وغيرها، وخالقها جميعها هو الله سبحانه وتعالى. أما المباشرون الفاعلون هم العباد، فتنسب إليهم لأنهم هم المكتسبون لها القائمون بها المائلون إليها، وتنسب إلى الله لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. نبتت نابتة من أهل الاعتزال فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم، بدل من أن يقولوا يفعلون أفعالهم ويقومون بها ويحاسبون عليها، قالوا إن العباد يخلقون، فأثبتوا خالقين مع الله، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هنا انبرأ أهل السنة والجماعة في تأصيل هذا الأصل والكلام عليه بدقة وتوسع وتفصيل، وردوا على هؤلاء المعتزلة الذين أثبتوا خالقين مع الله، في منها كثير أو هي قليلة؟ الشيخ حمدي له نسختان. تعالى من هنا، تعالى من هنا. فهؤلاء المعتزلة، انظر يا شيخ، انظر فينا، اسأل الشيخ وجهي. 73. فمن أجل هذا الأمر يا إخوان، ولكونه أمرا عظيما في الدين، انبرأ أهل السنة وشمروا لبيان هذا الأصل، لأنهم يلزم من كلام المعتزلة إثبات خالقين مع الله، وهذا أمر باطل، لأنه لا خالق إلا الله. ولذا الإمام البخاري رحمه الله ألف كتابا سماه خلق أفعال العباد، يقول بإسناده، قال: سمعت عبد الله بن سعيد يقول، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع من أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. أنا أقرأ من الحاشية، النسخة الصغيرة ليست في حاشية. قال أبو عبد الله: حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوق. وقال صاحب شرح الطحاوية: فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول. الفعل هو فعل العبد، طب الفعل ده مفعول لله أي مخلوق لله، والخلق والمخلوق. وإلى هذا أشار الشيخ الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد، أثبت العباد فعلا وكسبا، وأضاف الخلق لله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أضاف الاكتساب إليها. ولذلك يا إخوة، خالف أهل السنة والجماعة طائفتان، قالوا العباد، طائفة تقول العباد لا يفعلون شيئا، من هم؟ أصحاب الجام بن صفوان، الذين يسمون بماذا؟ بالجبرية. والفريق الثاني المعتزلة، قالوا العباد هم الفاعلون وهم الخالقون لأفعالهم، يسمون القدرية. إذن الفريق الأول قال إيه؟ العباد مجبورون ولا يفعلون شيئا، طب من الذي يصلي؟ قلوا: لا، مش العبد هو الفاعل، ده الله هو الفاعل. هذا كلام مخالف للكتاب والسنة. معنى إذا نحن الآن المسألة هذه فيها طرفان ووسط، من هم أهل التوسط؟ أهل السنة والجماعة. طب الطرف الأول قال العباد لا يفعلون شيئا، يستدلوا به بقى بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. اسمهم ايه؟ الجبرية، اتباع الجام بن صفوان. طيب مجبور، بيقول العبد مجبور، معنى وإنما إذا فعل شيئا ليس هو الفاعل، إنما الفاعل هو الله. هذا كلام غير صحيح. ليه بقى؟ الآية تقول وما رميت، أهو إذ رميت، في إثبات الرمي أهو للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ شيئا من الحصى فحذف به، وقالت شاهت وجوه القوم، فوالله ما أخطأت وجوههم ولا رؤوسهم، هذه الحصايا. وما رميت، وبعدين شوف إذ رميت، إذا فيها الآية نفسها في رد عليهم، لأن الله أثبت إيه؟ رميا للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في الآية في رمي مثبت وفي رمي إيه؟ منفي. طيب إذا نحن لابد نعرف ما هو المثبت وما هو المنفي. المثبت الحادث، إنما الإصابة هي المنفية. الرمي رميان، رمي بمعنى الحذف والإلقاء. طب ما أنت ممكن تمسك وتسدد في الهدف ولا يصيبه، من الذي يوفقك للإصابة؟ هو الله. هنا هذا هو المقصود. وما رميت في هذا نفي، ما نفي صح؟ طيب نفت ايه؟ نفت امر التسديد والإصابة، انما هو لله، انما الحذف من البشر، الحذف والإلقاء والرمي هو من البشر، قام به النبي عليه الصلاة والسلام، قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي سدد وأصاب سبحانه وتعالى. ونفس الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أهل السنة والجماعة استطردوا مع هؤلاء الجبرية، قالوا الآن احنا هنقول مثلا وما صليت إذ صليت ولكن، ما ينفعش. طب وما زكيت إذ زكيت ولكن، ما ينفعش. طب وما سرقت إذ سرقت، ما ينفعش. وهم لازم مذهبهم نحن نطرد هذا القول. شوف المذهب الباطل وين يوصل. وما زنيت إذ زنيت ولكن، هذا لا يصح. إذن هذا كلام باطل الذي جاء به الجبرية، مخالف. قالوا العباد ما لهمش استطاعة، ما هم إلا كأغصان الأشجار تحركها الرياح بلا إرادة. هذا كلام باطل. الذي ينزل على السلم من أعلى طابق إلى أسفل طابق باختياره عندهم كالذي يلقى من أعلى إلى أسفل بلا اختيار. فقالوا وحركات العباد ما هي إلا كالعروق التي تنبض بلا إرادة، وهذا باطل، لأن الله أثبت العباد مشيئة واستطاعة وقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم معنا. وأمر العباد بأوامر ونهاهم عن نواهي، لأن لهم قدرة ولهم استطاعة ولهم اختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بين أن لك مشيئة واستطاعة واختيار. ولذا العبد عند أهل السنة والجماعة مختار، شاء مريد. الجبرية قالوا لا، ما لهش اختيار. كيف يا إخوان ملوش اختيار ازاي؟ لو اعتدى على الآخر، ولو ملوش اختيار، لو اعتدى على الآخر إذن لا يلام. لماذا شرع الله القصاص؟ لأن العبد له اختيار. لماذا شرع الله الحدود من قطع لليد، من جلد للبدن، من رجم، من كذا من كذا؟ إلا لأن للعبد اختيارا. معنى يا إخوة؟ فما يصحش مذهب المعتزلة الجبرية هذا، أصحاب الجهم بن صفوان، وكما ذكرنا من قبل الجهم بن صفوان جمع ثلاث جيمات، جيم الجبر وجيم الإرجاء وجيم التجاهل تعطيل أسماء الصفات. ثلاث جيمان. قال ابن القيم على أصول المنجمين من اجتمعت له هذه الجيمات الثلاثة فمذهبه مذهب نحس. معنى الجيمات الثلاث جيم الإرجاء، جيم الجبر، جيم ايه؟ التجاهل تعطيل للأسماء والصفات. عرفنا هذه النقطة؟ خلينا ننتقل قبل هذا. وضحت هذه؟ إذا نحن معنا في باب أفعال العباد مذاهب، في وسط معتدل صح؟ وفي طرفان، الطرف الأول الجبري الذين قالوا العباد لا يفعلون شيئا، ما لهم اختيار، ما هم إلا كارتعاش الرجل الشيبة الكبير. الشيبة الكبير هذا عندما يرتعش بلا إرادة صح دكتور ولا مش ده عندكم فضل؟ طيب يفعل هكذا، ما يستطيعش يوقف نفسه، بس الله العفو العفو. أهو يقولون أفعال العباد هم مجبرون عليه كما هي حركات الرجل الكبير هذا. طب هذا باطل، لو كان هذا صحيحا فكيف شرع الله الحدود؟ فكيف وجه اللوم إلى العاصي، إلى المذنب، إلى الجاني، إلى السارق وما إلى ذلك؟ فما يصحش الاستدلال بالآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لا يصح الاستدلال بها. كذلك قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، معنى. وجاءت المعتزلة قالوا نحن مذهبنا مذهب صحيح، فقال لهم ايش أدلتكم؟ قال الله سبحانه وتعالى قال فتبارك الله ايه احسن ايه خالقين. ايوه كانوا فيهم غير الله يخلقها، شوفوا الايه واضحه. فاهل السنه والجماعه قالوا تعالوا انتم ما انتش فاهمين الايه، الايه ما قصدتش كده، لان الخلق له معاني في الكتاب العزيز وفي السنه وفي لغه العرب. خلق بمعنى ايجاد من عدم الى وجود، وهذا لا يجوز الا لله ولا يقدر عليه الا الله. وخلق بمعنى الصيرورة والتحويل من موجود لموجود، معنى. طيب وخلق بمعنى التصوير، ولذلك يقال للمصورين يوم احيوا ما خلقتم، فتبارك الله احسن الخالقين يعني احسن المصورين، معنى. فما في الآية دليل على زعمكم، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، معنى. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا لا أحد، معنى يا إخوان. فهؤلاء المعتزلة كالمتشبث، كالغريق المتشبث بشيء من القش والأعواد لا تسعف. ولذلك قال القائل حجج تهافت كالزجاج دخلوا حقا وكل كاسر مكسور. حجج هؤلاء كالزجاج لا تقف تتكسر أمام قذائف الحق. لحجاجهم شبه تخال ورونق مثل السراب يلوح للظمآن. حجج هؤلاء المعتزلة والمبتدع مثل السراب تجري تظنه ماء وليس بشيء. جاءت فرقة اسمها الأشعرية من بعد، وقالوا احنا عايزين ناخد الايه المسلك الوسط، لكنهم لم يوفقوا، فقالوا العبد مجبور في صورة مختار. فما كنت ثالث معنى، ليس كل الوسطية، كل ليس كل من يزعم الوسطية هو على الحق. فما ينفعش تقول العبد مجبور في صورة مختار، ما هو إما مجبور وإما مختار. فأرادوا يجمعوا بين مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة، فأخطأوا ولم يصيبوا. معنى يا إخوان؟ وهذا الذي يسمى عند الأشعري بالكسب. الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري أمر إن صح التعبير مجاز. بيقول عبد له كسب لكن هو أيضا مجبور عليه، وهذا تناقض. أما أهل السنة والجماعة ففصلوا في الأمر ووضحوه وصار عندهم جليا، لا إشكال فيه ولا إبهام. قالوا العبد مختار شاء مريد، لا هو مجبور ولا هو يخلق فعله كما قالت معتزلة. ومشيئة العبد بعد مشيئة الله ليست استقلالية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فلا شيء يقع في الكون من غير علم الله ولا من غير مشيئة الله، وهذا أمر مستقر في الفطر. جاء رجل إلى عمرو بن عبيد وقف على حلقته، رجل أعرابي، فقال ادعوا الله أن يرد علي ناقتي فقد سرقت. المعتزل هؤلاء تعرفون أنهم يقولون العبد يخلق فعله من خير وشر، هذه طائفة، وطائفة أخرى تقول الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر. أنتم تعرفون دين المجوس هو مبني على هذا. المجوس يقولون بالأصلين، الأصلان ما هما؟ أن في إله يخلق الخير وإله عندهم يخلق الشر عند المجوس. فالنور، النور يقول لك النور ده يخلق الخير، طب الظلام يخلق الشر، وعندهم إله النور أحسن من إله الشر الظلم. معنى يا إخوان؟ وكل هذا باطل مخالف. فجاء رجل وقال ادعو الله أن يرد علي ناقتي فقد سرق. فالخائب هذا عمرو بن عبيد رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فردها علي. إزاي كلام الأعرابي؟ الأعرابي بالفطرة، بالفطرة الأعرابي بفطرته أدرك المسألة وقال يا هذا كف، لا حاجة لي في دعائك، لأني أعتقد أنه إذا لم يكن يرد أنها لم تسرق فأخشى أنه لا يستطيع أن يردها فلا ترد. بالفطرة هو الآن أنت بزعمك يا عمرو بن عبيد أن الله لم يرد أن تسرق، طب ما نخشى كذلك أنه لم ترد، أنه لم يرد أن ترد. فأنا في وجل، شوفوا في وجل. وحكوا أن قدريا اجتمع مع مجوسي في سفينة، جمعتهم مركب، فقال القدري للمجوسي أسلم، قال لم يشأ إلا أن أسلم، فقال لا، إن الله أراد أن تسلم ولكن الشيطان لم ترد أن تسلم. فقال للمجوسي الشيطان لم يرد أن أسلم وشاء الله أن أسلم، فغلبت مشيئة الشيطان مشيئة الله، فأنا مع الأقوى. شوف إزاي مشيئة، لأن هذا مذهب القدرية، مذهب معوج. أما تأتي تهتدي عليه يكون الاهتداء معوج، نفس الأمر، لأن البناء معوج من أساسه. تتصور كده لو أنت عامل جدار مائي، طب هتبني عليه الجدار هيكون ازاي؟ الاساس مائل كده، هتبني عليه الجدار هيكون مائل. فمذهب القدريه مذهب معوج، مائل من اساس، فكيف يصلح ان يهدي البصر؟ من مجوس، من يهود، من نصارى، من كذا من كذا، لا يصلح أن يهتدي عليه البشر. إنما يهتدي البشر على المذهب والأصل الصحيح المستقيم القائم. معنى يا إخوان، أنا أذكر لكم هذه القصص لتوضح مذهب المعتزلة. معنى يا إخوان، فمذهب المعتزلة سواء الذين قالوا إن العباد يخلقون الخير والشر، أو العباد يخلقون الشر دون الخير، كلها مذاهب باطلة، كذلك مذهب الجبرية. فمن هنا أهل السنة الجماعة ينصون في كتبهم على هذا الأصل ويبرزونه للناس. قالوا ومن قول أهل السنة والجماعة، عندكم هذه الفقرة صفحة كم؟ ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى، لا يمطرون فيه، لا يشكون، ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفي، يعني من خالف في هذا الأصل هو مبتدع ضال زائف. صار يقول بقول أهل الاعتزال، عرفنا؟ طيب، ويشهدون، عندكم الجملة هذه، أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه. يشهدون أي يصدقون ويؤمنون ويقرون بهذا الأصل، أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دين، بخلاف المعتزلة يقولون العبد يهدي نفسه، يهدي نفسه. معنا يا إخوان؟ طب وما احنا بقى في كل ركعة بنقول اهدنا الصراط المستقيم ازاي؟ وبنقول اياك نعبد واياك ايه نستعين، نستعين بالله على الهداية، على الثبات، على الحق، على العلم، على الرزق، على كل شيء، لانه لا حول لنا ولا قوة الا بالله. اعطيته الشيخ حمدي نسختين. طيب خليك معنا، بس خليك معنا. قالوا ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء إلى دينه، شوف بخلاف المعتزلة يقول لك الإنسان العبد مش محتاج إلى أن يستعين بالله في الهداية، هذا كلام باطل. ويضل من يشاء عنه، وإحنا قلنا يا إخوان سبب الإضلال أن الله عز وجل يمسك عن العبد فلا يمده، لأن في إعداد وفي إمداد وفي تهيئة، فلا يمده بالخير. ولذلك كان الدعاء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال لا حجة لمن أضل عليه. ليه؟ لأن الله أرسل الرسل، هذا واحد، وأنزل الكتب، هذا الثاني، بين الطريقين سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. معنى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له لديه. قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. ليه؟ لو شاء الله لجعل الناس كلهم على قلب جبريل عليه السلام. معنى يشاء ويقدر سبحانه وتعالى، لكنه هو الحكيم العليم، خلق الخلق ونوعهم، جعل منهم المؤمن والكافر والطائع والعاصي والمنيب والمسرف، وجعل الدار دارين والجزاء جزائين، الجنة والنار. للجنة أقوام خلقوا لها في علم الله، وللنار أقوام خلقوا لها في علم الله. وليس معنى هذا أنهم مجبورون. ترون الرجل صاحب الزنا، نسأل الله العفو والعافية، الزاني هذا يقبل على الزنا باختياره ويتركه باختياره أم لا؟ طب لو كان مجبور كان استمر على طول، لكن أقبل على هذه المعصية باختياره وتركها بماذا؟ باختياره. ولذلك إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فصار فوق رأسه كالظل كالسحاب حتى يعود حتى يرجع. معنى فليس العباد بمجبورين أو مقهورين في أفعالهم التي عليها ثواب وماذا؟ وعقاب. قال وقال عز وجل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. وقال عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال سبحانه وأنه سبحانه خلق الخلق بلا حجة بلا حاجة إليهم. معكم قلم؟ بلا حاجة إليهم فجعلهم فرقتين. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة. خلق الخلق بماذا؟ بلا حاجة. ورزقهم بلا مؤنة. خلقهم وهو غني عنهم. طيب ورزقهم بلا ثقل ولا تعب ولا مشقة. نعم. قال فريقا في للنعيم فضلا. فضل من من الله سبحانه وتعالى. وفريقا للجحيم عدلا. عدلا لماذا؟ لأن أصحاب الجحيم هم الذين فعلوا هذه الأفعال وقالوا هذه الأقوال الكفرية واعتقدوا هذه الاعتقادات الفاسدة، فحق عليهم القول أن يعذبوا جزاء وفاقا. فلما عذبهم الله عذبهم وهو غير ظالم لهم، بل عذبهم عقوبة وجزاء وعدلا. وانظر أنت تفعل الحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحد ليست بعشرة ولا بمئة ولا بسبعمائة ولا بأضعاف، لا، السيئة بسيئة. هذا هو العدل. ولما تفضل عليك الحسنة بعشرة أمثالها هذا هو الفضل. فالناس يتقلبون بين فضل الله وعدله سبحانه وتعالى. قال وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلد الشيباني رحمه الله. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق. المخلدي عندك؟ عند المخلدي. المخلدي سبق معنا عدة مرات. خطأ في طبعا. قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج. قال حدثنا يوسف بن موسى. قال أخبرنا جرير عن أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال حدثنا رسول الله. هذا الحديث يا إخوة متفق عليه وهو مسمار في رؤوس المعتزلة. الحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه حدثنا الصادق مصدوق. كان عمرو بن عبيد يعرض عليه هذا الحديث فكان يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا ما قبلته، ولو سمعت زيد بن وهب الشيخ الأعمش يقول هذا لرددته، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا لما صدقته رحمه الله، ولو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لما قبلت، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. اعتراض على التابعين وعلى مشايخهم وعلى الصحابة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الله سبحانه وتعالى. لا. أنتم لو رأيتم عمرو بن عبيد لرأيتم في جبين هنا مثل يعني ركب المعز من شدة السجود، كثرة السجود. نعم، ومع ذلك كان يقول لو شهد عندي طلحة والزبير على باقة بقل ما قبلت شهادتهما، لأنه كان بيعتقد السوء في الصحابة والسلف. لو يشهدوا على حزمة فجل ما قبلت شهادتهما، كان يتكلم في السلف. فما تنفع عبادة بهذه الطريقة مع الاعتقاد السيء. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. واحد بيصلي ركعتين كل ليلة ومستمر عليه حتى يموت خير من واحد يقوم الليل كله وهو معتقد اعتقاد فاسد. ولذلك كان الحسن بن صالح بن حي هو وأخوه وأمه يقتسمون الليل ثلاثة، يقوم الثلث والبقية ينامون، فإذا نام هذا أيقظ الآخرين. ومع ذلك كان يرى الخروج على الأئمة وعلى الأمة بالسيف ولا يصلي الجمعة ولا الجماعات. ليه؟ يقول لك ما فيش إمام، ما يصحش، أصلي ورا الناس، الناس دول كفار. طب وده ينفع؟ طب تقوم الليل وينفعك إيش؟ ما ينفعش. ولذلك كانوا يقولون لأن يضحك سفيان الثوري حتى يستلطي على ظهره خير لنا من بكاء الحسن بن صالح. ولما دخلت جنازة الحسن بن صالح المسجد عشان نتصلوا عليه لما مات، ما صلى عليه سفيان الثوري للخبث هذا والاعتقاد السيء. معنى يا إخوان، تصور رجل كان يقتسم الليل أثلاثا، لما ماتت أمه اقتسم هو أخوه الليل، لما مات أخوه قام الليل كله، ومع ذلك هو على اعتقاد فاسد. ما ينفع. دخلت الجنازة وخرج سفيان أمير المؤمنين. ليه؟ لكي يزجر الناس ويزجر أمثاله أن يعتقدوا هذا الاعتقاد. هذا حسن صالح بن حي، لكن مصيبة. فهذا عمرو بن عبيد يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبت. الله، طب ده الأعمش هو يروي حديثا صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا رسول الله، يقول عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، شوف النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. هذه أربع كلمات في اللوح المحفوظ مسطر. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وهذا قليل جدا في الناس، الصورة دي قليلة، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته غلبت غضبه. الكثير جدا جدا إن الناس يعملون بعمل أهل النار حتى يتوب الله عليهم قبل الموت، هذا كثير في الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. والصورة الأولى ده هي محمولة على الخبث والنفاق الباطن، إن الرجل يكون في قلبه دسيسة وبغض للدين لكن متظاهر بعمل أهل الإيمان. معنى؟ نسأل الله العفو والعافية. اسمعوا الجملة الأولى: إن طيب فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وهذا قليل في الخلق. الرجل الموت نفسه بس الله العفو العافية. في أمثلة كثيرة: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار. شوف رحمة الله عز وجل. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. سبح بس سبح واستغفر. قال وأخبرنا أبو محمد المخلدي. خليكم معنا في السطور ده مهمة لما يكون معكم نسخ يزداد الإنسان تركيزا. قال أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار. في الحديث يا إخوة إذا أراد الله بعبد خيرا عسى. قالوا ما عسى له يا رسول الله؟ قال هيأ له عملا صالحا فمات عليه، من صيام، من صلاة، من صدقة، من بر، من تلاوة لكتاب الله. بعض الناس ماتوا وهو سادد، بعض الناس ماتوا وهو في العمر، بعض الناس ماتوا وهو في الحج، بعض الناس ماتوا وهو بيمد يده كده اليتيم بيعطيه قبضت نفسه. سبحان الله. بعض الناس مات وهو مجاهد في سبيل الله الشهادة شهيد. بعض الناس مات وعلى صدره صحيح البخاري. بعض الناس مات وفي يده المصحف يتلو كتاب الله بخلاف الحالة الأخرى. بعض الناس مات وهو بيده العود يدندن كما رأينا بعض الشهادات. بعض الناس مات ويقول جو ما كملهاش، شوفوا هذه وهذه، نسأل الله العافية. نعم العبد يبعث على ما مات عليه. ولذلك المحرم، المحرم اللي مات وهو محرم يبعث يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك يوم القيامة. دم الشهيد يخرج يوم القيامة يشم الريح ريح المسك، العرف عرف المسك. نعم يبعث وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والعرف عرف المسك. فسأل الله حسن الختام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. كان السلف يخافون من أمرين، السوابق والخواتيم. السوابق ماذا سبق له في علم الله بأي حال، شقي أم سعيد، صالح أم طالح، طائع أم عاصي. والخواتيم التي نسأل الله أن يحسن خاتمتنا لها. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار. كل هذا ليس العبد مجبور ولا مقهور، إنما يفعله باختياره وإرادته وميوله. فمات فدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة. أسأل الله أن نكون من أهل الجنة. فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة. أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء بكم إن شاء الله صباحا مع نفس الكتاب ونفس الفصول هذه بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.